فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية، نقول هذا لا يمكن أن يعطى لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ هنا مناقشة معك ها؟ سموها المناقشة معنى أي هذا الرجال لا يا أحيان أريد هذا الرجع المحرم القتل القتل الوارد للمرجل أو الموصى إليه للموصى على وجه المباح لا أجل شيئا على وجه المباح لا ترى مثال لا ما شاء الله مثال قتل مورثه لكن بحق كالقصاص هل هذا يقال انه متعجل للميراث ولا قاتل سواء ورث او من يعرف اذا ما تعجل الميراث يعني اذا الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس يعني تعجيل زكاه الحورين لا باس. طيب وكذلك ايضا اذا كان لرجل دين قبل اخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وسن ديني قبل الاجل وانزل لك منه فان ذلك تعجل ذا حقه على وجه مباح على وجه مباح فيجوز. وكذلك المراه تعجل نفقتها الأمثلة كثيرة في المباح. يقول رجل سرق من ما وصلناه وصلناه طيب رجل سرق من غير حد يعني قدر القيمة مرتين ليه؟ طيب إذا سرق من غير حسب وش الحسب ما هو الحسب سرق الثاني من هذا الغير طيب وش معنى الحسب ما هو الضابط في الحسب فهذه هي أن يكون شيء خارج المال يعني مثل الذهب لا أسأل ما هو الحرص قبل كل شيء أما مثل هذا مثال طيب حمزة ما تحفظ به الأموال عادة أي الحرص ما تحفظ به الأموال عادة هذا الحرص الذهب يا حجاج الله أين يكون؟ يكون في الدرج. ها؟ في الدرج. أين؟ وراء الأغراض في والغنم؟ في الحوض. طيب، ما نقول الغنم مثل الذهب حتى بالدرج؟ ولا نقول الذهب حتى في الحوش؟ لو سرق الذهب من الحوش. هذا من غير. يضاعف عليه غول ولا تنقص. بارك الله فيك. طيب رجل وجد ناقة فكتمها أخفاها ثم إن صاحبها عثر عليها وطالبه وتبسمه هل يضاعف عليه الظلم أو لا؟ يضاعف نعم

طيب ماشي. نعم. هل تكون ناجسة؟ قطعت يد الهر هل تكون ناجسة؟ ناجسة. لماذا؟ لأن ميتته ناجسة، صحيح هذا؟ طيب، لأن ميتته ناجسة، بارك الله فيك. لماذا لم تقل الشاة، البعير، البقرة؟ كل هذه ميتة ناجسة، فإذا قطع منها شيء فهو ناجس. طيب يستثنى من ذلك شيء، هذا ما قطع من شيء ميتته نجسة وهو طاهر. أما قلنا الآن أن ما قطع من حي ميتته نجسة فهو نجس، هل يستثنى هذا الشيء؟ الحرط ما حفظ والفهم ما فهم. يلا ماشي أخوارك. نعم عقرب. إيش عقرب؟ ميتته طاهر. سامح. لا لأن هذا أصلا ما تحمل الحياة، الشعر والسن والظفر. هذا انتقاد لي قبل كل شيء. اللهم اهدنا اللهم اهدنا. نعم. لا هذا غلط. هذا الذي ذكرت انما يستثنى من ما يجب قطع الحلقوم والمرء، هذا في اي مكان يحل. طيب ذبحت على رجل واخذت برجل، هل تكون حلالا وهو باقي حياته باقي؟ قد لا يموت. نعم. لا هذا كمان من قبل. صحيح. نعم يستثنى المسك وفأرة، المسك وفأرته. المسك معروف، طيب معروف. وفأرته. تحسب الفأرة هو السقى. فأرته وعاءه، لأن فيه أنواع من الأطباء يسمونه غزال المسك، يمرنونه على أشياء، يقال أنهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة ثم يطلقونه وينطلق بسرعة، وإذا انطلق بسرعة فإنه يتجمع دم عند سرته ثم يربط عليه بشدة حتى لا يتصل به الدم بعد ذلك، ثم ييبس ويسقط. يقول هذا الدم من أحسن ما يكون من المسك. وفي هذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهمت الآن؟ طيب الطريدة ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا في المغازي والأسفار يطردون الصيدة أرنبا أو ظبيا أو ما أشبه ذلك، ثم يصلون إليه جميعا وكل واحد معه سيفه أو خنجره أو ما أشبه ذلك، ويضربونه ضربة رجل واحد فيموت قطعا، يتقطع أو صالا. قال هذه كانوا يستعملوها في مغازيهم ويأكلون الطريق. ووجه ذلك أن ما يعجز عن ذبحه يكفي إيش؟ نعم يكفي أن